السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأجدني يعني بحاجة إلى تكرار بعض ما قلت في الدرس الماضي، لأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى تكرار أكثر من مرة لتصل العبارة المناسبة إلى المتلقي. كلام المصنف هنا هو في الطرق المفيدة للعلة، أو طرق إثبات العلة، أو ما يعرف بمسالك العلة، وهي يعني أهم الموضوعات وأجدرها بالتأمل، وكلام الأصوليين فيها سار على عدة مصطلحات وفيه دقة، وأحيانا فيه خلط بين المصطلحات. المصنف تكلم عن الطرق وقال فيما قرأناه في الدرس الماضي أنها 8 طرق، قد يستدل على العلة بالنص، وقد يستدل عليها بالإيماء أو المناسبة أو الشبه أو الدوران أو السبر، يعني السبر والتقسيم، أو الطرد أو تنقيح المناط. فكل واحد من هذه 8 يحتاج إلى وقفة. وقفنا عند الكلام في النص، وقلنا في الدرس الماضي إن النص قد يكون صريحا وقد يكون ظاهرا، وكله يسمى بالنص على العلة. ومثلنا الصريح بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وكي لا يكون دولة، فهذا نص صريح. لكن الملاحظ لما يذكرونه من أمثلة يجد أنهم يتكلمون عن العلة مطلقا، عن أي تعليل، ليس عن التعليل الذي هو ركن في قياس فحسب، بل عن أي تعليل. وهذه النقطة لا بد أن تعيها، يعني حينما يتكلمون في ثبوت العلة بالنص، ولهذا الخلاف الطويل العريض أنه يعني هل الأحكام معللة أو غير معللة، تجد أن الذين يعني ردوا على القائلين بعدم التعليل يستدلون بعلل منصوص عليها في الكتاب والسنة، ويقولون الكتاب والسنة مليء بالتعليلات. لكن هل هم أنكروا أصل التعليل؟ إذا كان كذلك فنعم، لكن في الغالب ينكرون التعليل الذي يمكن أن يبنى عليه قياس أو يلحق به غير المنصوص عليه. فأما تعليل يعني بالحكمة، تعليل بالحكمة لأجل طمأنينة النفوس وبيان أن التشريع كله مصلحة ولا مفسدة فيه، وأنه دائما يأتي لمصلحة العبد، هذا مليء يعني امتلأت به يعني النصوص من الكتاب والسنة، وإنكاره مكابرة. لكن إذا كان الكلام في علة منصوصة ويبنى عليها قياس، تجد أنها قليلة، وبخاصة فيما سموه بالنصوص الصريحة. وذكرنا أن النصوص غير الصريحة أيضا تكون بأحرف التعليل، كل ما اقترن بحرف تعليل هو منصوص عليه على علته، هي علة منصوص عليها. والتعليل قد يكون بالباء، وقد يكون بفي، وقد يكون بإن المشددة، ومثلنا هذا في الدرس الماضي. وبإذن فإنها يعني مضافة إلى أو مقطوعة عن الإضافة لشيء سبق في الكلام يكون ذلك الشيء هو العلة. اللام أيضا هي من أحرف العلة، وبعضهم يجعلها من الصريح مثل كي. أن أيضا قد تأتي وحدها وتفيد العلية، فكل ما يفيد العلية من الحروف يكون من باب النص على العلة إذا وجد. الصنف الثاني الإيماء إلى العلة. فالعلة يمكن أن نقول تعرف بثلاثة طرق، يمكن أن نحصر الطرق ثلاثة أو أربعة طرق، فنقول النص، الإجماع، النص أو الإجماع أو الإيماء أو الاستنباط. فالاستنباط هذا يدخل فيه ما ذكره المصنف من أنواع، منها المناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد وتنقيح المناط، كلها من الاستنباط، من باب الاستنباط. لكن النص عرفناه. الإيماء هو في المرتبة الثانية بعد النص، ولهذا بعض أنواع الإيماء يعده بعضهم من النص وبعضهم يعده من الاستنباط، لأنه هو في مرتبة متوسطة بين النص وبين الاستنباط. فلا غرابة أن تجد بعض الكتب تمثل مثلا بمثال على أنه من النص على العلة، وبعضها تمثل به على أنه إيماء وليس نصا، أو تمثل به بعض الكتب على أنه إيماء وتمثل به كتب أخرى على أنه من باب الاستنباط أو من باب المناسبة مثلا. الإيماء أيضا اختلفوا في عد أنواعه، كم نوع الإيماء، والصحيح أنه ليس محصورا بأنواع، وإنما كل ما يشير إلى العلة ويومئ إليها ويكون أقل صراحة من النص يسمى إيماء، يسمى إيماء. المصنف هنا ذكر من أنواع الإيماء مثلا، قال الإيماء وهو خمسة، حصره في خمسة. قال الأول الفاء، والمقصود بالفاء هنا يعني ليس الحرف فقط، وإنما اقتران الحكم بالفاء بعد وصف، يعني يأتي الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف، فيكون الوصف السابق هو المومأ إلى عليته. فالمثال الذي ذكره هنا الزانية والزاني فاجلدوا، فلما جاء الحكم وهو الأمر بالجلد، وجوب الجلد، فاجلدوا مقرونا بالفاء مسبوقا بوصف الزنا، قالوا إن علة الجلد الزنا. هذا المثال يمكن أن يمثل به أيضا للوصف المناسب كما سنأتي على ذلك، لأن هناك مناسبة بين المعصية أو يعني كبيرة الزنا وبين العقوبة عليها. قال وترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف يعني ولو بدون فاء، ترتيب الحكم على الوصف الأول، ترتيب الحكم يعني جعل الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف، وسواء كان هذا الوصف مناسبا أو غير مناسب، بل سواء كان هذا يعني سواء ورد ذلك في نص الشارع أو في نقل الناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته. فقول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد يعد بعضهم من باب الإيماء إلى العلة. فالسجود هنا جاء مرتبا بالفاء بعد وصف سابق له، ولكنه من كلام الناقل أو الراوي، فعده بعضهم من الإيماء للعلة، فيقول هذا إيماء إلى أن علة السجود هي السهو. هنا قال الوصف ترتيب الكفار يعني وترتيب الحكم على الوصف يعني بدون فاء، نحو ترتيب الكفارة على قوله واقعت أهلي في شهر رمضان، فهذا الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم، قال أعتق رقبة، فقوله أعتق رقبة هذا حكم. جاء مرتبا يعني تاليا، الترتيب هنا يعني التبعية، تابعا لسؤال السائل، المصنف عبر عنه بأنه تابع للوصف، جاء مرتبا على وصف. بعض الكتب يقولون يسمون هذا النوع ما جاء الجو حينما يكون الجواب مرتبا على سؤال، فإن الأوصاف المذكورة في السؤال هي العلة، فيكون ذلك إيماء إليها، ترتيب الحكم على الأوصاف المذكورة في السؤال، هذا إيماء أو إشارة إلى أن هذه هي العلة. فالذي جاء وقال فعلت كذا وكذا، فقال له الرسول أعتق رقبة، نعرف أنه لو لم يطرح هذا السؤال ما قال له الرسول أعتق رقبة، إذن ما ذكر في السؤال هو العلة. ثم قال المصنف هنا سواء كان مناسبا أو لم يكن، نعم، لأن المناسبة شيء مستقل، والترتيب يمكن أن يفيد العلية ولو لم تظهر مناسبة. ثم قال وسؤاله عليه السلام عن وصف المحكوم عليه، هذا يعبر عنه بعضهم بأن يرد في كلام الشارع وصفا لو لم يكن هو العلة أو جزء العلة لما كان لإراده فائدة، ودائما يحمل كلام الشارع على ما فيه فائدة. هذا يمثلونه بقول الرسول أينقص الرطب إذا جف؟ فلما قال السائل نعم قال فلا إذن، فهو يصلح مثالا للإيماء هنا لأنه قدم عليه وصفا لو لم نعلل به، لو لم نجعله علة أو جزءا من العلة ما كان لذكره فائدة، ما كان لذكره فائدة. وأحيانا يعني يأتي على شكل سؤال من الرسول أو لا يأتي أيضا على شكل سؤال، وإنما يأتي في ضمن الجواب إن كان كذا، يعني فحينما يعلقه بشرط يفيد التنبيه على أن هذا هو العلة. يعني ورد أيضا في الذين اصطادوا حمار الوحش أن الرسول سألهم هل أشار أحد منكم إليه أو أعانه؟ قالوا لا، قال فكلوا. فهذا دليل يقولون على أنهم لو أشاروا إليه أو أعانوه على قتل الصيد ما جاز لهم أن يأكلوا منه، وإن كانوا هم حلالا، وإن كانوا هم يعني إن كانوا هم محرمين وهو حلال كما في الصورة التي وقعت، يعني هم محرمون وهو حلال، فإذا أشاروا إلى الصيد أو أعانوه أو ناولوه سهما يقولون فإنهم حينئذ لا يجوز أن يأكلوا من هذا الصيد لو أهداه إليهم. قال المصنف أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم. المثال الذي ذكره هنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث أو ليس لقاتل شيء، هذا يذكره المصنف ويذكره الرازي ويذكره جماعة، لكن هذا قد يقال إنه من باب المناسب، فيه مناسبة، وقد يمثل له يعني يكون مثالا أيضا للوصف المناسب، لأن إقدام الوارث على قتل مورثه يناسب أن يمنع من التركة، فيه مناسبة بينهم وإن كانت مناسبة غريبة كما سنعرف. يعني هذا المثال لم يقولون لما كان يعني النص وارد في الوارثين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، ثم إن الرسول قال القاتل لا يرث، يعني ذكر أحد النوعين، ليس بالضرورة يقولون أن يذكر النوع الثاني، لكن لو ذكر النوع الثاني يكون أصرح وأولى، وأولى بكونه إيماء. ومثال ما ذكر فيه التقسيم أصرح من هذا، قول الرسول الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، الثيب أحق بنفسها، فقالوا لما قسم النساء إلى ثيب وبكر عرفنا أنه يومئ إلى علة جواز علة صحة الإجبار مثلا وعدمه عند من يرى الإجبار، فقالوا هذا دليل على أنه يفرق بين المرأة والمرأة بالثيوبة والبكارة، وأن العلة هي الثيوبة والبكارة، فالثيب لما قال الرسول أنها أحق بنفسها عرفنا أن البكر ليست كذلك لكنها تستأذن وإذنها صماتها، فالثيوبة هي العلة التي نبه عليها يعني النص هنا لتكون هي العلة في التفريق بينهم. قال أو ورد النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه، هذا يعني وضع كقاعدة لمثال واحد، لكن يعني ما رأيت أحد من الأصوليين يهتم بمثل هذا ويجعله نوعا، وإنما يعني يجعلون هذا داخلا في غيره من الأنواع. يقول إذا ورد النهي عن فعل لكونه يمنع من واجب، الفعل حينما يصد عن واجب أو يمنع عن واجب فيأتي النهي عنه يكون في ذلك تنبيه على العلة، وليس بالضرورة أن يكون يعني منعا من واجب، بل قد يكون أيضا إيقاعا في محرم، مثل كون الخمر والميسر فيها صد عن ذكر الله مثلا، فهذا تنبيه على العلة. إذا كان النهي مثلا ورد عن فعل يمنع من الواجب أو ورد عن فعل يؤدي إلى المحرم أو يصد عن فعل الواجب، يعني الصد عن فعل الواجب مثل ما يؤدي مثل الفعل الذي يؤدي إلى الوقوع فيما هو محرم معلوم التحريم أو فيما فيه ضرر بين وظاهر. ومثله المصنف فيما بعد بالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة وبعد نداء الجمعة، فمن علله من علل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة بأنه يصد أو يمنع أو يعني يحول بين المتبايعين وبين حضور الجمعة، تجد أنه يقول ما دامت هذه العلة إذن كل بيع حال دون أو تصرف، ليس فقط البيع حتى ولو كان إجارة، حتى ولو كان يعني إصلاح شيء معين مثلا، يعني أجره على أن يصلح ساعته أو يصلح شيئا من في ثوبه أو في نعله مثلا، فهذا مثله. يعني لا يقول أنا ما بعت، أنا جلست مثلا ولا اشتريت، أنا وقفت ألمع الحذاء مثلا، أقول هذا مثله، أنت منهي عن البيع وقت نداء الجمعة. يقول النص جاء في البيع، نقول هذا مثله، أنت جلست يعني فعلك هذا صدك عن الحضور الخطبة. على الطرف الآخر أيضا يقال، يعني أو قال بعض الفقهاء، إذا كان البيع أو الشراء ما يؤخر الإنسان وإنما يبيع وهو ماشي إلى المسجد، فإن البيع صحيح وأنه لا إثم فيه. يعني مثل اللي يبيعون السواك مثلا وهو في الطريق، أو يبيع كتاب أو نحو ذلك وهو في الطريق إلى المسجد، إذا لم يتطلب ذلك وقوفا ويعني أخذا وإعطاء يؤخره، قالوا بعضهم ما دام أن العبرة بأنه هل يؤخر أو لا يؤخر، وهذا يمشي كلاهما يمشي إلى المسجد، ما المانع من أن يناوله السواك ويأخذ منه ريال مثلا أو ريالين؟ فهذا أيضا يعني يعد من التنبيه، أنواع التنبيه يعني ليست محصورة في هذا، ليست محصورة في هذا، بل عدوا أيضا من التنبيه أن يرتب الحكم على وصف مناسب بالفاء، فيما مثل الذي سبق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ومثل يعني قوله من قتل قتيلا فله سلبه، فبعضهم يعد هذا من التنبيه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا أيضا نوع من التنبيه على العلة. أظن قرأنا النص الشرح هذا، قرأنا قرأنا إلى منتصفه وقفنا عنده كذلك الترتيب، فإن قال قائل إيه طيب أحسن الله إليك، الآن هذه الخمسة التي ذكرتموها هي أنواع الإيماء أو التنبيه، ولا الإيماء والتنبيه واحد؟ الإيماء والتنبيه واحد، أي يقال نبه على العلة أو أومأ إلى العلة، نبه على العلة أو أومأ إليها بمعنى واحد، حتى الإشارة أحيانا يذكرونها تبعا له، أو الفحوى يقولون، يعني فقد يجمعون بينها بهذا. أما في باب دلالات الألفاظ فالتنبيه والإيماء أيضا بمعنى واحد، لكن الإشارة لها معنى آخر. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى في شرح مختصر التنقيح وكذلك الترتيب، فإن القائل لو قال أكرم الجهلاء وأهين العلماء أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا المناسبة، فإن المناسبة مفقودة هاهنا، فدل ذلك على أن الترتيب يدل على العلية وإن فقدت المناسبة. واضح قوله أن المناسبة مفقودة، يعني الجهل ما يناسب الإكرام والعلم ما يناسب الإهانة، لأنه هنا قال أكرم الجهلاء. نعم. قال وأما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرطب إذا جف، لا لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به. نعم، اللي عنده ساقطة لا يضيفها، أنا عندي ساقطة لا، يعني مكتوب لأنه لا يعلم ذلك، والصواب ما ذكره الأخ، لا لأنه لا يعلم ذلك. صلى الله عليه قال لا لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به السامعون، ليكون ذلك تنبيها على علة المنع، فيكون السامع مستحضرا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبول الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما صعب عليه تلقي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرت له. ومعنى التفريق بين الشيئين أن الآية وردت بتوريث الأبناء مطلقا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما قال عليه السلام: القاتل لا يرث، علم أن ذلك لأجل علة القتل، مع أن هذا أيضا فيه ترتيب الحكم على الوصف، ومثل النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدم وجوبه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، فهذا وجوب للجمعة. فقوله تعالى بعد ذلك: وذروا البيع، نهي عن البيع لأنه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل للبيع، فيكون هذا إيماء لأن العلة في التحريم في تحريم البيع هي التشاغل عن الجمعة. نعم. والمناسبة ما تضمنت. الآن انتقل إلى النوع الثالث من أو الطريق الثالث من طرق معرفة العلة، وهو المناسبة. والمناسبة هي أدق الطرق التي يعني تتبع لمعرفة العلة. فلعلنا نتكلم عن الموضوع بشكل إجمالي لنستوعب المعنى الكلي والمضمون، ثم بعد هذا نقرأ يعني النص قراءة تفصيلية لنصل إلى بعد ذلك إلى ما قاله الشارح نفسه. المناسبة ما هي؟ ما معنى المناسبة؟ قالوا المناسبة في اللغة هي الملائمة. المناسبة في اللغة هي الملائمة، ولهذا تجد يعني كثيرا من الأصوليين يعرف المناسب ويقول: إذا عرفنا المناسب عرفنا ما المقصود بالمناسب. فالمناسبة هي الملائمة، لكن المقصود بها هنا في هذا الباب هي الملائمة بين الحكم والوصف، هي الملائمة بين الحكم الشرعي والوصف الذي ندعي أنه علة أو نقول إنه العلة. وكلام الأصوليين في المناسبة هو في المناسبة بشكل عام، وليس في المناسبة التي تقتنص بها العلل أو يتوصل بها إلى العلة فحسب، يعني العلة في القياس، ولكنهم لما جاءوا إلى المناسبة توسعوا في بحث المناسبة، فأدخلوا في هذا المبحث الكلام عن المصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع، كلها أدخلوها في هذا، بل أدخلوا فيها يعني مقاصد الشارع بعموم وتقسيمات المقاصد. وهذا صنيع يعني الأصوليين، لأنهم لم يخصوا باب المقاصد ب يعني باب معين، أو لم يعطوا المقاصد بابا معينا ليتكلموا فيه، وإنما تكلموا فيه من خلال كلامهم في الوصف المناسب. بل بعضهم لم يعنون بالمصلحة المرسلة ولم يذكرها في عنوان مستقل، وإنما أدخلها في المناسب، وهم بين مطول ومختصر في هذا. فالمناسبة إذن هي من حيث اللغة الملائمة، والمقصود بها هنا الملائمة بين الحكم والوصف المراد التعليل به أو المدعى كونه علة. المناسبة إذا أردنا أن نعرفها لابد أن نعرف المناسب ما هو. ولهذا يعني بعضهم يعرف المناسبة بالمناسب، مثل المصنف هنا قال المناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة، هذا المناسب هو الوصف المناسب هو الذي تضمن. أما المناسبة فهي الملائمة بين الحكم والوصف، أو التلاؤم بين الحكم والوصف. ركزوا كثيرا على المعنى، على معنى المناسب في اللغة، وبعضهم لا يرى يعني فرقا بين ما يسمى مناسبا في اللغة وبين ما يسمى مناسبا هنا في الاصطلاح، إلا أن المناسبة هنا مقصورة بين الوصف والحكم، وهناك المناسبة مطلقة بين الجميع. ولهذا نجد يعني بعضهم يقول هو الذي إذا المناسب هو الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، فإذا هو الملائم عند العقلاء، هذا أيضا من تعريفاته. فمعنى هذه التعريفات أننا الوصف الذي يعني يلائم حكما معينا نقول أنه مناسب له، يعني مناسب أن يكون هو العلة لذلك الحكم. لكن هل يكفي في هذا الملائمة التي تتبادر إلى الذهن؟ هذا هو الإشكال. فالمناسبة التي تتبادر إلى الذهن ليست يعني مقصودة للشارع في بعض الأحيان، قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة. ولهذا يعني التعريف الصحيح للوصف المناسب أن يقال هو الوصف الظاهر الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه تحصيل مقصود الشارع. هذا تعريف الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وهو تعريف بالمعنى. قال هو الوصف الظاهر، بعضهم يزيد المنضبط أيضا، لكن الانضباط ليس شرطا الحقيقة، لأن سنعرف أن من هذه الأوصاف أو من هذه الأوصاف المناسبة ما ليس منضبطا، ما ليس له ضابط. هو الوصف الظاهر الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه تحصيل مقصود الشارع. بعضهم يقول بدل تحصيل مقصود الشارع ترتيب جلب مصلحة ودفع مفسدة، وهذا يدلك على أنهم إنما يريدون بالمصلحة ما وافق مقصود الشارع وليس التشهي، تشهي النفس، ما تشتهيه النفس. نعم الشارع قد يقصد إلى تحقيق رغبات النفوس وحاجاتها وما هو ضروري لها وما هو تتمه لذلك، يقصد لهذا، لكن ليس دائما كل ما اشتهته النفس يكون مقصودا لله. وإنما المصلحة هي يعني ما ترتب عليه تحقيق مقصود الشارع. فلهذا الآمدي يقول الوصف المناسب هو الوصف الظاهر الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مقصود الشارع أو تحقيق مصلحة مقصودة للشارع. اتضح إذن المقصود بالمناسب، بالوصف المناسب. هذا الوصف يقولون الذي يسمى بالوصف المناسب إذا أخذناه بعمومه يمكن أن يقسم إلى مناسب حقيقي ومناسب إقناعي، مناسب حقيقي ومناسب إقناعي. نفسر المناسب الإقناعي حتى يتضح الحقيقي، لأنه كما قيل وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء. فالمناسب الإقناعي يقصدون به الذي يتبادر الذهن إلى قبوله واعتقاد مناسبته لأول وهلة، لكن عند التأمل والتدبر يتبين له خلاف ذلك، بعد التبين والتدبر يتبين خلاف ذلك. وهذا يشمل كل ما سأتي من قولهم المناسب الملغى، يدخل فيه المناسب الملغى. فالمناسب الإقناعي يعني أنه يعني عند سماعه يتبادر إلى الذهن أنه مناسب وجيد، لكن عند التحقيق والنظر والتأمل والرجوع إلى الفكر يعني المستنير المهتدي بهدي الشرع يتبين أنه غير مناسب. مثل ماذا؟ مثل مثلا قول بعض النساء: ما دام الرجال يعددون لماذا لا نعدد؟ لماذا لا يشرع الشرع لنا التعداد نحن؟ فهذا بداية يعني يشير إلى المساواة. قد يستخف بعض الناس ويقول: والله صحيح يا أخي، يعني ما دام أنه جاز هذا يجوز الثاني. لكن عند التأمل الأمر مختلف تماما، لأن المرأة يعني هي وعاء للحمل والولادة وهي المنجبة، فحينما يتعدد الأزواج لمن يكون الابن؟ مثل هذا أيضا دعوة مثلا التسوية مثلا بين الرجال والنساء في الميراث، أو التسوية بين الإخوة لأم والإخوة لأب في الميراث، أول ما يتبادر الذهن قد تقول نعم يعني هما سواء، لكن إذا تأملت وتدبرت ستجد فرقا هو الذي راعاه الشارع. فهناك أمور قد يعني يتبادر الذهن إلى ظن المناسبة فيها، لكن عند التحقيق يتبين أنها ليس فيها مناسب. فهذا تقسيم أولي من حيث المناسب. هناك تقسيمات كثيرة، لكن نحن سنكتفي بالتقسيمين المذكورين في الكتاب هنا. يعني التقسيم الأول من حيث يعني مراتب مناسبته، لأن نحن قلنا أن الوصف المناسب يفضي إلى تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة مقصودة للشارع، يفضي إلى تحقيق مقصود الشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. طيب، إفضائه إلى المقصود على درجات، يعني كونه مقصود محققا للمصلحة ليس على مرتبة واحدة. فالمناسب من حيث مصلحته ما تضمنه من تحقيق المصلحة على مراتب، فمنه ما هو ضروري، ومنه ما هو حاجي، ومنه ما هو تحسيني أو تكميلي. فالضروري هو الذي يعني يكون الانفكاك عنه مؤديا إلى الهلكة في الدنيا أو في الآخرة. وأشار المصنف وغيره إلى أن هذا يعني يجمعه خمسة أمور سماها الكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل. قال: وزاد بعضهم حفظ العرض أيضا، لأنه لا يقل عن المال. لهذا قال الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وبعضهم يقول العرض داخل في النسل، في حفظ النسل، لأنه من مظنته. وأما الحاجات التي في مرتبة الحاجات فقالوا مثل الحاجة إلى الإجارة، مثل الحاجة إلى النكاح، فالإنسان محتاج إليه، لكن ليس هو إلى درجة الضرورة بحيث لو لم يفعل هلك. وهذا بالنسبة لحاجة الأفراد، لكن الحاجة المجتمعية، الحاجة بالنسبة لعموم المجتمع، هي ترقى إلى درجة الضرورة، لأنهم لو لم يتزوجوا ويتناسلوا لأدى ذلك إلى ذهاب يعني النسل، أو لأدى ذلك إلى فوات ضروري آخر وهو حفظ النسل وحفظ العرض. فهو ينظر إليه نظرين: النظر الأول من جهة الأفراد هو في مرتبة الحاجيات، وفي بالنظر الجماعي نسبة للمجتمع كله هو من باب الضروري. وهكذا كثير من الأمور إذا نظرت إليها من جهة فردية تقول هو ليس ضروريا للأفراد، لكنه بالنسبة للجماعة ضروري. والأحكام تختلف باختلاف النسب. أما التكميلي أو التحسيني فهذا يعني يدخل فيما يعرف بمكارم الأخلاق وأخذ الزينة وكمال الكمال، في سواء الكمال سواء في العبادة أو الكمال في المعاملة أو الكمال في الهيئة، كله يدخل في التحسينيات. فهذه ثلاث مراتب للمناسب: المناسب من حيث درجة الحاجة إليه على ثلاث مراتب: إما ضروري أو حاجي أو تحسيني. هذا التقسيم من حيث لكن أيضا من حيث إفضاء هذا المناسب إلى المصلحة، من حيث كونه مفضيا إلى المصلحة أو إلى دفع المفسدة، ما درجته؟ قالوا أيضا هو قد يفضي إلى المصلحة قطعا، وقد يفضي إليها ظنا. يعني ظنا غالبا، وقد يفضي إليها نادرا، قد يفضي إليها نادرا. فأيها المراعى، الأول متفق على مراعاته، والأخير تقريبا متفق على عدم مراعاته وهو الإفضاء النادر، والوسط يقع فيه التردد بين الطرفين، لكن الغالب على أنه يتبع القسم الأول إذا كان يفضي إلى المصلحة غالبا. متساوي الطرفين أيضا يعني فيه كلام لهم، هل يتبع يعني المناسب المعتبر أو لا، أو يتبع أو لا يتبع المناسب المعتبر، وإنما يكون مما ليس بمعتبر، وهل يفرق بين الإفضاء للمصلحة والإفضاء للمفسدة أو هما سواء؟ لأنه يعني هناك من يقول يعني عدم المصلحة المفسدة مصلحة، وعدم المصلحة إيش؟ مفسدة، فهما واحد، لماذا يعني تعددون؟ وبعضهم يقول لا، هما شيئان، يعني فيه شيء المفسدة فيه أصلية والمصلحة تبع، وفي شيء المصلحة فيه أصلية والمفسدة قد تكون طارئة وتابع. ولهم تفاصيل في هذا لم يشر إليها المصنف هنا، لكن يعني مكان الإشارة إليها هو في سد الذرائع. في الغالب يتكلمون في هذا، ويعني يقولون إن الذريعة التي جاء الشرع بسدها هي الذريعة التي تفضي إلى المفسدة قطعا أو ظنا أو غالبا، وأما التي تفضي إليها نادرا، أما التي تفضي إلى المفسدة نادرا فإن الشرع لم يأتي بمراعاتها. التقسيم الآخر من التقسيمات التي ذكرها المصنف، هذه شرح للمضمون إجمالا، هو تقسيمه إلى يعني من حيث الاعتبار، تقسيم المناسب من حيث الاعتبار. فمنه ما هو معتبر مناسب اعتبره الشرع. ما معنى اعتبره الشرع؟ يقولون مجرد المناسبة وكون هذا الشيء يناسب هذا الوصف يناسب هذا الحكم هو في حد ذاته هادي ودليل إلى العلة، لكن لا نعتمد عليه حتى يشهد له شاهد بالاعتبار. كيف يشهد له شاهد؟ قال لابد من نصوص تشهد، مواضع أخرى، مواضع أخرى نجد الشرع فيها راعى هذا الوصف. راعاه بعينه، قالوا يعني نقول راعاه بعينه أو بجنسه. طيب راعاه في الحكم نفسه، قالوا والله إذا راعاه في الحكم نفسه يكون أقوى، لكن إذا كانت المراعاة في جنس الحكم أيضا مقبولة. فالشواهد التي تشهد لهذا المناسب بالاعتبار هي نصوص في مواضع أخرى من الشرع، لابد أن تشهد بأن هذا الوصف، مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم وجدت في موضع آخر. إن كانت من النوع نفسه فيصبح، أو العين، لأن بعضهم يسميه النوع بعضهم يسميه العين، فتكون المناسبة في أعلى الدرجات، يكون قريب يعني منصوصا أو قريبا من المنصوص عليه. لكن إذا كان الشرع راعى جنس هذه هذا الوصف المناسب أو جنس هذه المناسبة، راعاها في جنس الحكم أو راعاها في نوع الحكم، أو أنه راعى نوع المناسبة في جنس الحكم، لأن ما الفرق بين النوع والجنس؟ يعني قد نكون بحاجة إلى بيانها من بعض الأخوان. يعني النوع، ما هو الفرق بين النوع والجنس؟ قالوا النوع هو ما يشمل أفرادا متفقة الحقيقة، متفقة في الحقيقة، فهم نوع واحد، فزيد وعمر وفلان وفلان هم يعني أنواع للإنسان مثلا، أو أفراد يتبعون الإنسان، حقيقة الإنسان تنطبق عليهم، والذكر والمرأة أنواع تنطبق عليهم حقيقة تعريفنا للإنسان. لو قلنا الإنسان هو الحيوان الناطق أو العاقل ينطبق عليه. أما الجنس فهو أعلى، يشمل أنواعا مختلفة الحقائق، يشمل أنواعا مختلفة الحقائق. فإذا قلنا مثلا الحيوان يشمل أنواعا متعددة الحقائق، فهذا هو مرادهم بالنوع والجنس. وعندهم أن الأوصاف، الوصف جنس يشمل جميع أنواع الأوصاف، لكن الوصف المناسب جنس أقل أنزل منه. يعني تقول وصف ثم وصف مناسب، وكلامهم كله في الوصف المناسب الذي فيه مناسبة، يعني في عقول الناس وفي عاداتهم أنه يتناسب مع هذا الشيء، أو هذا الوصف يتناسب مع هذا الحكم في عادة الناس وفي عرفهم، هذا ابتداء. ثم نريد أن يشهد له الشرع بالاعتبار، ما يكفي أننا في عقولنا نقول والله هذا الفعل يناسب هذا الجزاء يناسب هذا الفعل، وإلا لو تركنا لعقولنا لقلنا يعني لأجل أن نمنع الناس من القتل لماذا لا نقطع القاتل إربا، لماذا لا نحرقه بالنار، نشعل فيه النار وهو حيا، هذا أردع. فهذا يعني في عقولنا مناسب، لكن نقول هل شهد له الشرع؟ هل منع منه الشرع؟ هل اعتبره الشرع؟ نقول الشرع ألغاه، لأنه حدد عقوبة من القاتل بكيف يقتل، فألغى هذا النوع بل أحيانا ربما يعني بعض الطغاة الذين يريدون أن يستأصلوا شافة يعني الجريمة بطريق متهور ربما يقولون يعني من وجد عنده السلاح يقتل. فمعنى هذا أنه يعني بالغ في التحرز أكثر من ما أراد الشارع، زاد على الشارع، افتأت على الشارع، مع أنك إذا نظرت للعقل هو مناسب. أنت لو منعت كل يعني أسباب الجريمة ستمتنع في الغالب الجريمة، لكن منع الجريمة بأسلوب يعني مناسب لتصرفات الشرع هذا هو المطلوب، أن يكون مناسبا لمقاصد الشارع وتصرفاته، ولا تأتي بشيء غريب على تصرفات الشارع. إذن النوع عرفنا معنى النوع ومعنى الجنس، فالجنس هو البعيد. الأحكام مثلا أيضا هي مثل ما قلنا في الأوصاف المناسبة هي على يعني أنواع، هي أجناس وأنواع. يعني الوصف مثلا وصف السكر مثلا، هذا لما نأخذ السكر بالخمر هذا نوع، لكن وصف مثلا ذهاب العقل هذا جنس أعلى، ذهاب العقل جنس أعلى. مثلا في القتل، مثلا القتل عمدا هذا نوع من أنواع القتل، يعني صفة، صفة من نوع من أنواع الوصف المناسب. لما نقول القتل عمدا عدوانا هو علة القصاص، فالقتل عمدا عدوانا هو نوع من أنواع القتل، لأن القتل قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، قد يكون باعتداء وقد يكون دفاعا عن النفس. فالقتل أنواع، القتل أصله جنس، لكن إذا قلنا القتل عمدا عدوانا هذا نوع. فلما نعلل بالقتل عمدا عدوانا نعلل به القصاص، نكون عللنا بوصف هو نوع. ولو عللنا القتل عمدا عدوانا جعلناها علة لمجرد العقوبة نكون عللناه بجنس، لأن العقوبة قد تكون قصاصا وقد تكون جلدا وقد تكون سجنا وقد تكون يعني تمثيلا به، فالعقوبة مختلفة. فالعقوبة جنس والقصاص نوع، والقتل جنس والقتل عمدا نوع. فهذا يعني مقدمة لما سيأتي بيانه في كلام المصنف من التفريق. إذن عندنا الوصف الذي فيه مناسبة من حيث اعتبار الشرع له، إما أن يكون وصفا معتبرا في الشرع، معتبر في الشرع، وإما أن يكون وصفا ملغى ثبت إلغاؤه، وإما أن يكون وصفا مرسلا. ما معنى مرسلا؟ قالوا يعني لم يرد في الشرع اعتباره ولا إلغائه. هذا النوع بعضهم أنكره وقال ما في شيء من هذه، هو إما ملغى أو معتبر، إما ملغى أو معتبر، لكن الاعتبار يختلف، تختلف درجاته. أحيانا يكون اعتباره ظاهرا ومشتهرا، وأحيانا يكون اعتباره نادرا، وأحيانا يكون اعتباره من حيث جنسه لكن من حيث نوعه أو عينه هو لا نجد الشرع اعتبره بعينه، وإنما اعتبر إيش جنسه. فهذه يعني اصطلاحات أو اختلافات بينهم، ولهم تقسيمات كثيرة جدا لا تنحصر، حتى إن القارئ لها ربما يعني يدور رأسه من هولها ومن عدم التوفيق بينها، وبعضها فيها يعني خطأ ظاهر، ومع هذا يعني تبقى، وقد يأخذ بعض الشراح ويبحث عن تعليل له، يعني هي أصلا تأتي في المختصرات ثم يأتي الشراح ليبحثوا عما يعني تعليل وتوجيه وتمثيل له. لكن الأمر المفيد منه أن نعرف أن الأوصاف التي فيها مناسبة إما أن تكون معتبرة شرعا، وإما أن تكون ملغاة، وإما أن تكون من قبيل المرسل. المعتبر سيأتي أنه أقسام أيضا، المعتبر نفسه سيأتي أنه أقسام، والملغى لعلنا نبدأ به لأنه يعني ينتهى منه مبكرا، يعني هو الوصف الذي يقبله العقل ابتداء لكن الشرع جاء بإلغائه. ومنها مثلا التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، يعني العقل يقبله. بعضهم مثلا يقول لماذا لا نتنازل عن بعض الأمور يعني لأجل تكثير سواد المسلمين من الواجبات، أو نتنازل عن بعض المحرمات لتكثير سواد المسلمين وتكثير. والحقيقة أنها يعني إذا نظرت إلى هذا، المسلمون ما بهم قلة من حيث العدد، فلسنا من حيث العدد بقلة، فهذه المناسبة غير معتبرة وملغاة ولا ينبغي أن يلتفت إليها. فكل ما عارض نصا صريحا من كتاب أو سنة فهو ملغى، وصف ملغى، يعرف إلغاء بمخالفته النص الصريح أو الإجماع. المرسل ما المقصود به؟ قالوا ذكرت لكم أنهم بعض الذين ذكروه في هذه القسمة يقولون المرسل هو الذي سكت الشرع عنه، لم يعتبره ولم يلغي. لكن هناك من يقول لا يوجد شيء منها، أعطونا أي وصف ونحن نقول لكم هل هذا الوصف اعتبره الشرع أم لم يعتبره. فلهذا لجأ بعضهم إلى أن يقول المرسل هو الوصف الذي اعتبر الشرع جنسه، لكن لم نجد له اعتبار بعينه، ما اعتبر عينه، ما نعرف أنه اعتبره بعينه. مثل ماذا قالوا؟ المصلحة، اعتبر جنس المصلحة، لكن هل اعتبر الشرع كل مصلحة جزئية؟ يعني مثال من المصلحة، مما يعد من أمثلة المصلحة المرسلة، نصب الإشارات في الشوارع لإيقاف الناس عندها، ولا لا شك أنه مصلحة عظيمة وفيه محافظة على الأرواح ومحافظة على الأموال. وربما لو لم يعني لو لم توضع مثل هذه الإشارات لهلكت أنفس وأرواح، كل يأتي ويريد يعني أن يعبر الطريق أولا فيصطدم بعضهم ببعض. وأيضا ذهاب الوقت أحيانا، وأنتم ترون كيف يحدث عند الناس أثناء الزحام، لما تطفئ الإشارة تنطفئ الإشارة كيف يكون وضعه، كل يريد أن يمشي قبل الآخر وما فيه إيثار في الغالب للأسف. إذن هي مصلحة، لكن هل نجد أو يتوقع أن نجد في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عصر الخلافة مثل هذا يعني النوع من الترتيب؟ هذا غير ممكن، لأن مثل هذه الأمور غير موجودة. ولهذا يعني لما نعللها نعللها بالمصلحة، المصلحة جنس بعيد، لأن هذه مصلحة خاصة ب تنظيم السير، سير السيارات في هذا الطريق. فهل هناك طريق يعني هل هناك شبيه لها؟ ما في شبيه لها. فهذا معنى قولهم أنه شهد له، يعني ليس له شاهد بالاعتبار، ما شهد له شاهد بالاعتبار. الشواهد بالاعتبار لابد تكون قريبة مماثلة بحيث نستطيع أن نلحق هذا بذاك. فهذه المناسبة يعني هي من حيث المناسبة واضحة، ومن حيث اعتبارها لا نستطيع أن نقول الشرع ما اعتبر هذا، مثل ما يعني يفعل بعضهم يقول هذه يعني بدعة، يعني لماذا توقفون الناس في الطريق بإشارات ويمشي الطريق للجميع كل يسلك؟ لكن هذا الكلام يعني يصطدم بالواقع ويصطدم بمصالح الناس، أي فلا تقل يعني أنه أمر مبتدع، بل هذا له أصل في الشرع. ولذلك قالوا إن كل مصلحة مفيدة للناس لابد أن يكون اعتبر الشرع جنسها، جنس المصالح أيضا، ليس الجنس القريب، الجنس البعيد، يعني هنا الجنس البعيد أي جنس المصلحة، يعني المحافظة على هذه المصلحة اعتبر جنسها الشرع، لكن ما اعتبر شيئا من نوعها أو قريبا منها بحيث تلحق به وتقاس به قياس فرع على فرع. ولهذا أيضا يعني من المناسبات في الملغاة مثلا في هذا الإطار، يعني لو قال قائل يعني السيارات هذه حوادثها كثيرة وسببت القتل للناس وما يمر يوم إلا ويقتل كذا، وفي الإحصائية أنه قتل في هذا العام بحوادث السيارات كذا، لو قال قائل إذن من المصلحة أن نمنع السيارات ونعود على الدواب، هل يمكن أن يقبل من من من يقبل منها أحد هذا القول؟ ما أحد يقبل منه، لكن هو في عقله أن فيه مناسبة موجودة، لكن هل هي نادرة أو غالبة؟ هي نادرة، يعني إذا نسبت الذين وقعت لهم حوادث إلى الذين ساروا وقضوا حوائجهم نسبتهم قليلة جدا مهما بلغت بالآلاف، حتى ولو قيل تسببت في مثلا في الشهر 1000 حادث أو 50000 حادث، لكن قضوا كم حاجة، يعني كم تيسر لهم من حاجة باستعمال هذه السيارات، وكم كسبوا من الوقت لو أنهم ساروا على أرجلهم. إذن أما المعتبر المناسب المعتبر فهذا قسمه بعضهم إلى مؤثر وملائم وغريب، مؤثر وملائم وغريب. فالمؤثر يقولون هو الذي ثبت تأثيره بنص من قرآن أو سنة أو إجماع، والملائم قالوا هو الذي رتب الشرع عليه الحكم لكن ما نص على عليته، لم ينص على عليته وإنما رتب عليه الحكم، مثل ما قلنا في الإيماء قبل قليل. فأدخلوا معنا، أتوا هم يتكلمون عن المناسبة، رجعوا إلى المناسبة المنصوص عليها والمناسبة المومة والعلة المومة إليها، ونحن نريد مناسبة يستنبط بها العلة استنباطا، لكنهم توسعوا كما قلت لكم حينما يتكلمون عن المناسبة يتكلمون عن المناسبة بشكل عام، منصوصة مومة إليها مستنبط، بينما نحن نريد المناسبة التي هي قسيم النص والإيماء، قسيم وليس قسما منه، قسيما للنص. فأتوا هنا بالمناسبة الأعم من المنصوص عليه والمومة إليه والمستنبط، لكن سنجد بغيتنا في ثنايا كلامه. فقالوا الوصف هنا يعني المناسب قد ينص الشرع على عليته وقد يومي إليها، نعم، فإن نص عليها قلنا هذا هو المؤثر، هذا هو المؤثر، وإن لم ينص عليها وإنما رتب الحكم عليها أو ربط بينها وبين الحكم في موضع أو موضعين أو أكثر، وكان الربط هو بين يعني نوع المصلحة ونوع الحكم بحيث نلحق هذا بذاك، فإننا حينئذ نعلل بها، مثلا الشرع جعل أو بالاستنباط نحن عرفنا المناسبة وما على القول يعني وإن كان هو فيه نص، لكن هناك من يميل إلى أنه أن علة السكر مستنبطة، لكن هي منصوص ما أسكر كثير، في تنبيه على العلة، فربط الشرع بين السكر وبين التحريم، فالإسكار جعله علة للتحريم. فنحن حينما ننقل هذا إلى نوع آخر ونقول النبيذ مثلا مسكر فيحرم، أو البيرة المسكرة محرمة وإن سموها بهذا الاسم، إذا نعود لما قلنا، المعتبر يعني أحسن ما يقال في تقسيمه أنه مؤثر وملائم وغريب. فالمؤثر ما ثبت تأثيره بالنص أو بالإجماع يقولون أو كذا، هذا أحد تعريفاتهم له. والملائم أيضا رتب الحكم عليه وعرفنا تأثيره من الترتيب. والغريب يقولون هو الذي يعني وجدنا أنه يندر أن يرتب الحكم الشرع عليه، يرتب الشرع الحكم عليه، أو أنه ليس له إلا مثال واحد أو مثالان، ففيه غرابة يقولون، ولهذا يعني يترددون في التعليل به، ويقولون مثلا إن الشارع من أمثلته وهي قليلة، يقولون إن الشرع منع القاتل من الإرث، ونحن نستنبط العلة من هذا أنها معاملته بنقيض قصده، لأن القاتل يحتمل أنه قتله ليستعجل الميراث فيعامل بنقيض قصده فيمنع من الإرث. قالوا ويمكن أن نلحق بهذا الزوج إذا طلق المرأة في مرض موته المخوف فإنه متهم بأنه يريد منعها من الإرث، فنعاقبه بنقيض قصده. فهذا النوع من الإلحاق هو من باب المناسب الغريب. بعضهم يعني يقسم تقسيما آخر ويجعل أيضا من هذا يعني يجعل المؤثر هو الذي ثبت تأثير عينه في عين الحكم، والملائم هو الذي ثبت تأثير جنسه في جنس الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، وستأتي الأمثلة. مع أنني يعني أقول بصراحة إن المجتهدين قل أن يراعوا مثل هذه الدقائق، سواء المجتهدون في الصدر الأول من الأئمة الذين هم أصحاب المذاهب المتبوعة، أو يعني المجتهدين في العصر الحاضر وما قرب منه، وإنما اشتهرت هذه الأنواع بدقتها في عصر يعني دعي فيه إلى إغلاق باب الاجتهاد، وأنه ليس هناك مجتهد مطلق، وأن المطلوب ممن يريد أن يجتهد أن يجتهد في مذهب إمامه. فلهذا كل أصحاب مذهب يعني اجتهدوا نظروا في فتاوى الأئمة ففصلوا عليها قيودا، كالثوب على لابسه لا يستطيع أن يلبسه غيره في الغالب، ففصلوها على الأشياء الموجودة. ولذلك يعني أدى هذا إلى يعني عقم في الاجتهاد وفي يعني النظر في القضايا الجديدة بالعودة إلى أصولها وهي الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين. فأشكل هذا يعني كثيرا على يعني بعض فقهاء العصر، فتركوا ذلك يعني أصبحوا ينادون بالاجتهاد المطلق. وصحيح أن الوضع اتسع أكثر كما قيل، أنهم لما أغلقوا باب الاجتهاد كسر ولم يفتح، يعني كسر والكسر هو تعطيل، فهناك من يعني خاض في الاجتهاد وهو ليس من أهله ولا جمع أدواته، وهذه من الأمور المشكلة والمعضلة. فإذا كانت عصور الانحطاط كما يسمونها يعني منع فيها باب الاجتهاد وأغلق فيها باب الاجتهاد، وأصبح الناس يعني يرددون ما كان موجودا وربما ينزلونه على غير ما يعني يناسبه، إلا أنهم يعني في العصور الحاضرة الآن أصبح الانفلات أكثر في الاجتهاد. فنحن لا نريد التقييد الكامل للمجتهد بحيث لا ينظر إلا بعين الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، أو بعين من وضع أصولهم بالعبارة الدقيقة، لأنهم هم أغلبهم ما وكتب أصولا وقواعد للاجتهاد، ولا وبين أن يعني ينفلت الأمر ويصبح يعني كل من يعني حفظ شيئا من الكتاب أو من السنة ظن أنه بهذا يكون مجتهدا، فوقعنا في إشكالات كبيرة من جراء هذه الفوضى التي كانت عقب حبس ويعني إغلاق للباب الاجتهاد. وهذا ما دعا بعض يعني الحكماء في العصر الحاضر أن يقول أن باب الاجتهاد في العصر الحاضر كسر ولم يفتح، يعني كسر من غير مراعاة فأصبح مفتوحا لمن شاء. طيب لعلنا نعود نقرأ شيئا من النص لأن ما قرأنا شيئا. لو تأذنون بس في أسئلة أحسن الله إليكم. نعم أسئلة أحسن الله إليكم. لا الأسئلة ما انتهينا، إذا انتهينا من الشرح كله، هذه كلها من المضمون. الآن شرح للمضمون ثم نأخذ العبارات عبارة عبارة، نحن سنطيل في هذه المناسبة دقيقة جدا وفيها إشكالات كثيرة، فنأخذ العبارات المصنف الآن. ما قلته ليس بالضرورة مطابقا لما قال المصنف، سيأتي أمثلة ونوضح عند كل مثال ما نوعه يعني. بس أريد أستوعب أحسن الله عليكم الفرق بين تقسيم المناسب من حيث الاعتبار إلى معتبر و المناسب من حيث الاعتبار إيه؟ إلى يعني هل هي المناسبة هل هي معتبرة أو لا؟ إما أن تكون معتبرة أو ملغى أو مرسل، هذا أحد التقسيمات. فهذا إذا فسرنا المعتبر بأنه الذي اعتبر الشرع يعني فيه الوصف بعينه أو بنوعه، نعم يصبح التقسيم هذا مقبولا، حتى يكون المرسل هو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد، مثل اعتبر المصلحة فقط. فالاستدلال بالمصلحة هو الاستدلال بالمناسب المرسل، المناسب المرسل المقصود به الاستدلال بالمصلحة المرسلة بناء على هذا التقسيم. أما ما قبله فهو قياس، والملغى ملغى. يعني على هذا الاصطلاح صلى الله عليك، يعني من يجعل الوصف المرسل يخرج الجنس من المعتبر. نعم يخرج الجنس من المعتبر، يعني إذا اعتبار الجنس في الجنس فقط هو الذي يخرج من المعتبر ويبقى البقية. لكن الذين ما يعتبرون المرسل يعني ولا يرون مثلا المصلحة المرسلة حجة، يأتون من طريق آخر ويقولون يعتبرون من الجهة، وهذا الذي دعا يعني المحققين الآن يقولوا لا يوجد أحد لا يقول بالمصلحة المرسلة، الجميع يقولون بها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. طيب والتقسيم إلى حقيقي وإقناعي هذا كان باعتبار إيش؟ هذا باعتبار أصل المناسبة، أي مناسبة إما أنها يعني إقناعية أو أنها حقيقية. الإقناعي دائما يعني لأول وهلة يتبادر إلى الذهن، لكن عند التأمل يتبين لك عدم مناسبته، وهذا حتى في حياتنا العادية يعني. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فالأول كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر، والمناسب ينقسم إلى، يعني الأمثلة أظنها واضحة، هنا سنتوقف عند كل جزئية حتى نفهم النص المتن، حتى إذا جاء الشرح يكون يعني أوضح. يعني يقول ما تضمن تحصيل مصلحة، مثل ما نقول إن الغنى هو علة لوجوب الزكاة، فالغنى وصف وهو يناسب وجوب الزكاة، لأنه إذا أعطاك الله مالا وبقي عندك هذا المال حولا كاملا لم تحتج إليه، إذن أنت قد استغنيت عنه سنة كاملة، فهل تبخل بأن تدفع من هذه النسبة الضئيلة وهي 2.5%؟ هذا طبعا بالنسبة للنقدين. يعني أما يعني زكاة الزروع والثمار أيضا فهي أيضا فضل ورزق من الله، يعني كان من الممكن أن تعرض لها آفات تذهب بها من الرياح أو من الطيور أو من الجراد أو غيرها، ومع هذا حفظها الله لك، فإنك يعني يجب أن تشكر نعمة الله عليك، والمناسبة ظاهرة. الإسكار للتحريم أيضا واضح المناسب، ثم ذهب إلى تقسيم المناسب. هذا تقسيم للمناسب يعني من حيث الحاجة إليه، مدى الحاجة إليه، تقسيم المناسب من حيث مدى الحاجة إليه. قال: ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث عند التعارض. فالأول نحو الكليات الخمس، وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل والأعراض. والثاني مثل تزويج، طبعا هذا تمثيل للضروريات بهذه الخمسة، يعني تتابع عليه كل المؤلفين، لكن يحتاج أيضا إلى شيء من التأمل. ليس معنى هذا أن يعني كل ما يدخل مثلا في حفظ المال يعد ضروريا. أولا الدين ضروري هو يعني بالنسبة للنجاة الأخروية، ولهذا لا يمكن أن يأذن الله في الكفر، لا يمكن أن نقول أن الله يأذن في الكفر. ولا تقول لي طيب والذي أكره مثلا على كلمة، نقول هذا ما كفر، هذا لم يكفر، هذا قال كلمة ظاهرها الكفر لكن هو في الباطن باقي على إيمانه. فليس كل ما ذكر هنا نقول إنه مثلا حفظ النفوس ضروري معناه أننا يحق لنا أن نحفظ النفوس بأي طريق، لا، أيضا حفظ النفوس ضروري نعم، لكن لا نحفظ النفوس إلا بالطرق التي حفظها الله بها. نعم نعم، لابد يكون بالطرق المأذون فيها. نعم، وكذلك ما يتعلق بالأنساب والعقول. نعم. قال: والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري، ولكن الحاجة، الثاني الذي هو الحاجات، يعني في مرتبة الحاجة. نعم. ولكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت. والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق، كتناول القاذورات وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات. يعني هذه يعني النهي مثلا عن أكل القاذورات قصد به السمو بالمسلم عن هذه الأمور وعن هذه القاذورات، وأن يكون طعامه طيبا، يعني قصد بها هذا. نعم. سلب أهلية الشهادات، أحسن الله إليك. نعم، وكذلك فيما يتعلق ب يعني نفقات الأقارب، يقول إنه شرعت لأجل يعني إشراك الأقارب فيما أعطاك الله من رزق، وأنه ليس من المروءة ولا من الشهامة أن يعني تترك أقاربك فقراء يتكففون الناس وأنت قد أغناك الله، فيجب عليك أن تنفق مثلا على أبيك وأمك وابنك وأخيك على حسب الدرجات المعروفة وبقدر يعني وبحسب قدرتك لينفق ذو ساعة من ساعته. سلب أهلية الشهادات عن الأرقاء صلى الله عليك. نعم. ماذا يريد بسلب أهلية سلب أهلية الشهادة؟ يقول نعم يعني هذه يعدونها من يقولون إنه قد علم الشرع أن الأحرار يأنفون من أن يكون العبد الذي هو عندهم بمثابة المال مال مملوك أن يكون شاهدا عليه ويلزمه بحق من الحقوق ومنصب الشاهد مثل منصب القاضي يعني مثل منصب الوالي. فالشاهد له نوع يعني ولاية وله نوع سلطة لأنه إذا شهد وأخذ بشهادته قضي على المشهود عليه. فهو يعلل لماذا ورد في الشرع ذلك وقد يعلل بتعليلات أخرى الحقيقة. يعني قد يقال إن العبيد في ذلك الوقت ما كان من عادتهم حضور مجامع الناس وكانوا يعني مستضعفين مهانين ربما تسلط عليه سيده وأمره بأن يشهد زورا فيفعل فيجتمع عندهم الجهل والضعف وعدم النصير. فهؤلاء كان يعني كانوا مالا يباعون ويشترون ويرهنون وربما بعضهم أيضا يتسلط على عبده بالضرب ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضربه ويعني شتمه وأمر من ضرب عبده أن يعتقه. فلهذا يعني لأجل ضعفهم ومهانتهم لم يقبل تقبل شهادتهم لأنهم معرضون لأن يعني يبتزون ويؤمرون بأن يشهدوا بما لم يروا فيوقعون المفاسد عظيمة. فاكتفي بشهادة الأحرار عن شهادة العبيد في ذلك الوقت. نعم. صلى الله عليه. قال وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ضرورية صونا للأطراف وإن أمكن أن يقال ليس منه لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر. يعني يقول أنه هل تقطع الأيدي باليد الواحدة وهذا محل خلاف والراجح نعم أنه لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وأمسكوا بالمجني عليه وأحدهما يقطع والآخر يثبت اليد حتى قطعوها أنها تقطع أيديهم جميعا. فالذين قالوا بقطعها قالوا لأننا لو لم نفعل ذلك فكل من أراد أن يعني يؤذي أحدا بقطع يده يستعين بغيره حتى يسلم من القصاص. وأما من قال لا تقطع الأيدي باليد الواحدة فيقول يعني هذا يحتاج إلى أن يجتمعوا والعادة أنهم ما يجتمعون على قطع اليد قد يجتمعون على القتل لكن على قطع يد العادة أنهم لا يجتمعون عليه. يقول ولهذا فرقوا بين الرقاب أو قتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد الواحدة وهو الحقيقة تفريق بين متماثلات والصواب أنهما سواء. نعم. صلى الله عليه. قال ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال وفي الإمامة على الخلاف. يعني يريد أن يجمع المراتب الثلاث في مثال واحد يعني في نفقة في النفقة مثلا قال النفقة على النفس من باب الضروريات وعلى الزوجة من باب الحاجيات وعلى الأقارب من باب التتمات ومكارم الأخلاق. ثم أيضا العدالة يقول اجتمعت فيها العدالة في الشهادة من باب الضروري ضروري أن لا نقبل شهادة من ليس بعدل صونا للنفوس لو قبلنا شهادة من ليس بعدل إلا شهدوا على النفوس فقتلت وعلى الأموال فأكلت. قال وصونا للنفوس والأموال والشهادة في الإمام والعدالة في الإمامة. المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة بقرينة قوله أنه شافع شفاعة، لأن الإمام في الصلاة يعني يقرأ للمأمومين، فقراءة الإمام قراءة للمأمومين ودعاء دعاء الإمام له وللمأمومين. ولهذا جاءت سورة الفاتحة بصيغة الجمع اهدنا، ولم يقل اهدني الصراط المستقيم، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم. فالدعاء له ولمن خلفه من المأمومين. ولهذا ذهب جماهير الأئمة إلى أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم إذا كانت الصلاة جهرية وليس للإمام سكتات، وإنما يكتفون بقراءة الإمام، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ومذهب ابن تيمية وجماعة. وفي الإمامة على الخلاف حاجية لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع. وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه طبعه. يعني عرفتم معنى قوله في الإمام لأنها شفاعة والحاجة داعية لإصلاح. نعم. وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه، يعني لو قيل أن الإمام قدوة أيضا ويقتدي به الناس، لأن من عادتهم أنهم يأمهم يأم القوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، فهو يقتدى به. فإذا يعني اشتراط العدالة فيه مناسب لأن الناس يقتدون به، فلذلك يعني المناسبة فيه ظاهرة. صلى الله عليه. قال وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب. الصوت ترى ضعيف. صلى الله عليه. قال وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار. يعني العدالة في شهود النكاح مثلا أو في ولي النكاح، في الولي الشهادة العدالة في الولي، هل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ قال إن الولي يعني كونه عدلا هو من باب التتمات والتحسينيات، لأن الولي عادة يعني يبحث عن الأصلح لموليته ولا يمكن أن يوقع عليها ضررا حتى وإن كان هو في ذاته فاسقا، فتجده هو مثلا عند تقصير في دينه وفي صلاة لكن يطلب لابنته الأفضل، إذا جاءه الرجل المتدين يطلب له الأفضل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.